بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء المتميز وحلقة متميزة طالبتني بها عائلة صديقة من السويد، وطرحت سؤال هام جدا: لماذا منظمة الغذاء والدواء FDA رفضت ومنعت استخدام الفيتامين B17 بالرغم أن هناك بعض الحالات والمشاهدات والإثباتات تقول أن هذا الفيتامين B17 هو مضاد للسرطان، وهناك حالات نجاح حول هذا الموضوع، ولكن تبقى الـ FDA وهي منظمة عريقة تعني بأمور الدواء ولا تمنع دواء عبثا. يا ترى أين تكمن الحقيقة في هذا الموضوع؟ الفيتامين B17 مصادره الغذائية متنوعة، ليس فقط نواة المشمش، وإنما أيضا هو موجود في نواة التفاح، وأيضا موجود في اللوز المر، وأيضا موجود في البندق، وكثير من إيش؟ من المكسرات أيضا، ولكن النسبة الأكبر هي في نواة إيش؟ المشمش. ولكن أين تكمن المشكلة في نواة المشمش؟ هناك قصص نجاح، وبالمقابل هناك رفض، ورفض من مؤسسة ومنظمة دولية. أين المشكلة ولماذا الرفض؟ التركيبة الكيميائية دائما لها صاحبة القرار الأعلى مهما كان بعد ذلك من قرارات. للكيمياء القرار الأول والأخير، وأكرر الأول والأخير، في أن نقول هذا المركب آمن أو ليس بآمن، وبعد ذلك كيف يعمل هذه قصة أخرى. فاليوم سوف نثبت هذا القرار، هل هو قرار جيد أم قرار باطل. لو نظرنا إلى تركيبة الفيتامين B17 لوجدنا بشكل واضح مركب السيانايد. السيانايد هو عبارة عن ذرة الكربون الموجودة بالحلقة، مرتبط معها برابطة ثلاثية النيتروجين. حين أتكلم هكذا وأسكت، هذا مركب سام، هذا مركب خطير للكبد، هذا مركب يجب منعه، ولكن الكيمياء لا تقول هكذا. الكيمياء لها تتمة، لها ما بعد ذلك، وتقول إذا كان هذا الترابط آيوني فهو سام، وإذا كان هذا الترابط ليس بآيوني فهو آمن 100%. ليس فقط آمن 100%، بل هو أيضا يكون مضاد للخلايا السرطانية. لو نظرنا جيدا إلى هذه التركيبة لوجدناه غير آيوني، فعذرا FDA قرارك خاطئ، قرارك خاطئ بهذا المنع، وأكيد له مآرب أخرى، له مآرب أخرى مع شركات أخرى تعني أن هذا مريض السرطان يجب أن يكون مريضاً إلى أبد الآبدين. مركب السيانايد بهذه التركيبة وبهذه التوليفة وبهذا الوجود يكون آمناً حين نتناوله عن طريق الفم، ولا يؤثر مطلقاً في السمية. والدليل على ذلك، قلت قبل قليل، القصة ليست في نواة المشمش فقط، هذا المركب موجود أيضا في اللوز المر، ما رأيكم في هذا التناقض يا FDA حين تسمحون بتناولنا للوز المر وحليب اللوز المر وعصير اللوز المر وتعطوه الموافقة وتمنعون مين؟ نفس التركيبة ونفس المركب من النواة المشمش. إذا كان هناك ضرر فالضرر للجميع، إذا كان هناك منع فامنعوا تناولنا للوز المر، وامنعوا تناولنا لحليب اللوز المر، وامنعوا تناولنا لعصير اللوز المر، وامنعوا تناولنا للبندق، وامنعوا تناولنا لكل هذه العناصر. إذا قراركم خاطئ للمرة الثانية. ماذا يحصل ولماذا هو مقاوم للسرطان؟ الخلية السرطانية تحمل شحنة سالبة، وكريات الدم البيضاء تحمل شحنة سالبة، وعند التقاء السالبين لا يحدث شيء، وبالتالي لن تكون هناك مقاومة أو عمل لكريات الدم البيضاء ولا الماكروفاجس ولا غيرها لكي تستطيع كبح هذه الخلية السرطانية فتستفحل بالجسم، ويحدث ما يحدث وتبدأ إيش الرحلة الدامية بالسرطان. ولكن حين تناولنا لهذا المركب من البي 17 ونتيجة لوجود هذه الرابطة السي ان الثلاثية يكون إيش ارتباط آمن، وتستطيع هذه التركيبة أو هذا المركب باختراق الخلية السرطانية وتعمل على اختلاف شحنتها، وهنا تستطيع كريات الدم البيضاء أن تقوم بعملها في مقاومة الخلية السرطانية، وتكون هنا في هذه الحالة من اتجاهين، اتجاه السي ان من البي 17 واتجاه آخر كقوة مساندة له كريات الدم البيضاء، وهنا تكون النتيجة الجميلة في إيش؟ في توقف امتداد السرطان، كبح الخلية السرطانية، وإذا كانت الموضوع في بدايته يكون هناك الشفاء بإذن الله. إذن القصة كيميائية بحتة، القصة لها مدلولاتها، لها قوانينها، ولها إثباتاتها. وأكرر، لا خوف من هذا السيانايد في أذى الكبد، وخاصة أننا لا نتناوله ضمن مين؟ وسط حراري أيضا. حين نتناول بذور أو نوى المشمش أو التفاح أو اللوز المر نتناوله بالصورة إيش؟ الباردة النيئة، وهذا يعطي الأمان الأكبر. من هنا نستطيع القول أن تناولنا للنواة المشمش أو لبذور التفاح أو لأي نوع من البي 17 هو تناول آمن، يمنع ظهور السرطان، يمنع امتداد السرطان إن كان موجودا، يكبح الخلية السرطانية بأمر بسيط جدا. الكمية اللازمة في هذا الموضوع ليست كبيرة، والأجمل من ذلك هو المدة الزمنية. المدة الزمنية كم؟ 21 يوم. 21 يوم يعني بنحكي على 3 أسابيع، في كل أسبوع عندي 7 حبات، 7 في 3 21. إذن لسنا بحاجة إلى كميات، كل ما هنالك هذه الكمية البسيطة، 7 حبات من النواة المشمش، نواة المشمش ندقها ونستخرج اللوزة من خلالها من داخلها، طبعا مرة الطعم وهذه والمرارة هنا تأتي بالفائدة إن شاء الله، ونتناول 21 حبة خلال 3 أسابيع، 7 × 3 = 21. للأسف الشديد ظهر في وقت من الأوقات كبسولات من البي 17، ولكن واجهتها الـFDA بقرار المنع وتم سحبها من الأسواق. وهذه دعوة أدعوها للـFDA بضرورة التراجع عن هذا القرار، وأعطينا الأسباب العلمية الكيميائية وراء صحة المعلومة ووراء أمانة هذا المنتج، وهو فرصة لا تعوض ولا تقدر بثمن لنجاة مرضى السرطان. الأجمل في هذا الموضوع هو طريقة الاستخدام. طريقة الاستخدام ليست معقدة، ليست مشروطة بوقت زمني صباحا أم مساء، وإنما مشروطة بثبوتية الوقت الذي نتناول به. أي تناولت الحبة الآن صباحا فألتزم طوال الـ3 أسابيع صباحا، تناولتها عصرا ألتزم طوال الـ3 أسابيع عصرا. طيب إذا أنا يعني رغبت أن أتناول أكثر من حبة، هل هناك ضرر؟ لا يوجد ضرر. حسب الحالة، هناك حالات كما تعلمون في حالات السرطان مستعصية، هناك حالات متقدمة، هناك حالات من تناولت للأسف الكيماوي، هناك من تناولت الإشعاع. بالطبع هذه الحالات تحتاج إلى جرعة أكبر، لا بأس من تناولنا حبة صباحا وحبة عصرا وحبة مساء من نواة المشمش المر. إذن تناولنا لهذا المنتج هو تناول مرغوب به للوقاية لمن لا يعني لم يصاب، ونأمل أن لا يصاب. هو آمن أيضا وننصح به للناس الخايفة. سمعيني كويس، الناس الخايفة، أنت الخايفة، ضلك على مين؟ على نواة المشمش، لأنه آمن. فما بالنا بالمريض؟ يجب أن يبدأ من الآن ولمدة 3 أسابيع بصورة منتظمة، ويستمر ما بعد 3 أسابيع. من مانع؟ من مانع أن يستمر؟ هو آمن آمن آمن. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.